بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويتفرع على ذلك أولا أن لنا في كل قضية مفروضة قضية حقة، إما هي نفسها أو نقيضها، وثانيا أن نقيض الواحد واحد، وأن لا واسطة بين النقيضين، وثالثا أن التناقض بين التصورين مرجعه إلى التناقض بين التصديقين. بالأمس انتهينا من بيان هذه النقطة الأساسية في مسألة اجتماع النقيضين محال، وهي أننا نحتاج إلى اجتماع النقيضين محال في البديهيات بنحو، وفي النظريات بنحو آخر، فإننا في جميع القضايا أعم من أن تكون بديهية أو أن تكون نظرية نحتاج إلى قضية اجتماع النقيضين محال، وهي أم القضايا. هن أو هو أم القضايا، هذا يتداعى إلى ذهني، هن أم الكتاب، أن اجتماع النقيضين هي ماذا؟ هي أم القضايا، مرجع القضايا إليها جميعا، بديهية كانت أو نظرية. ولكن النظريات تحتاج إلى أم القضايا بنحو، والنظرية والبديهيات تحتاج إليها بنحو آخر. ذكرنا بالأمس أن النظريات تحتاج إلى قضية اجتماع النقيضين محال لتحقق حقوقها ولنفي نقائضها، من قبيل الطفل الذي يحتاج إلى الأبوين لكي يتولد. الطفل بكل وجوده محتاج إلى الأبوين، وهذا معناه أن القضايا النظرية متولدة من قضية اجتماع النقيضين محال، وإلا لولا هذه القضية لما وجدت عندنا قضايا نظرية. وهذا بخلافه في قضية في القضايا البديهية، فإننا في القضايا البديهية لا نحتاج في إثباتها وفي الجزم بها لا نحتاج إلى اجتماع النقيضين محال. نعم نحتاج إليها لنفي نقائضها، وأن نقائضها كاذبة ما دامت هي صادقة. إذن كما عبرنا بالأمس أن البديهيات محتاجة إلى أم القضايا، ولكن في نفي نقائضها، وأن نقائضها كاذبات لا نحتاج إلى قضية اجتماع النقيضين محال لكي ندرك ونجزم أن الكل أعظم من الجزء وأن هذه صادقة. لا نحتاج إلى اجتماع النقيضين محال. العقل هو يدرك أن الكل أعظم من جزئه وهذه قضية صادقة. نعم لكي نقول أن نقيضها كاذب نحتاج إلى ماذا؟ إلى استحالة اجتماع النقيض. ملتفتين للنقطة؟ إذن هناك فرق في سمخ الحاجة الموجودة في القضايا النظرية إلى أم القضايا وفي القضايا البديهية بالنسبة إلى أم القضايا. وهذا ما يشير إليه هو قدس سره الشريف في كتاب أصول الفلسفة الطبعة الفارسية طبعا مو الطبعة العربية في صفحة 248. هناك يوجد إشكال، طبعا أنا أقرأ الإشكال من الكتاب، كتاب فارسي، فالإخوة يلتفتون يلتفتون ما يلتفتون أترجمه بنحو الإجمال حتى يعرف بأنه هذا المطلب، لأنه تعرفون أن هذا المطلب مطلب من المطالب الأساسية لا من المطالب الفرعية، أساس المعرفة البشرية المهم. في الإشكال الثاني يقول أجر شنانشه علم بنظريات از علم ببدیهیات تولید شده و بدیهیات از قانون توالب مستثنا می باشد. انتو تقولون بان البدیهیات بعد مستثنات من قانون التوالد، توالب مو متولد من قانون آخر. دیگر توقف بدیهی به بدیهی دیگر مفهومی ندارد، لا معنى لأن يتوقف بدیهی على بدیهی آخر. با اینکه مع انكم تقولون همه قضايا اعم از اینکه نظری یا بدیهی باشد به قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین متوقف می باشد، مع انكم تقولون من جهة اخرى أن جميع القضايا أعم من البديهية والنظرية متوقفة على ماذا؟ على استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع واستحالة ارتفاع النقيضين. فكيف الجواب؟ يبدأ السيد العلامة يقول باسخ من صفحة 249 إلى صفحة 250 المتن. أنا بعد ما راح أقرأ المتن، راح فقط أشرح المطلب. يقول توقف القضايا بعضها على بعض في أمرين، تارة أن القضية في الحكم بها والمادة والصورة فيها متوقفة على اجتماع النقيضين محاله. التفتوا جيدا، يقول مادتها وصورتها والحكم الموجود فيها متوقف على ماذا؟ على اجتماع النقيضين محاله. وأخرى أن القضية بمادتها وصورتها ليست متوقفة على اجتماع النقيضين محال، وإنما للجزم بها والحكم فيها متوقف على اجتماع النقيضين محال، والأول هو النظريات والثاني هو البديهيات. واضح المطلب؟ إذن أنت عندما تقول أن الكل أعظم من الجزء إما هي صادقة أو نقيضها كاذب منفصلة حقيقية بعض، ها؟ ولكنها صادقة فنقيضها ماذا؟ كاذب. سؤال، من قال لكم أنها صادقة؟ هذه بعد اجتماع النقيضين لا يقول أنها صادقة، اجتماع النقيضين يقول ماذا؟ نقيضها كاذب مو هي صادقة ولكنها صادقة. هذا الاستثناء هذا هم مستفاد من اجتماع النقيضين محالون، لو هي بديهية هي بنفسها بديهية. ما أدري واضح المطلب؟ فلهذا يوجد شرح جيد في الحاشية للشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أيضا في صفحة 249 وفي صفحة 250، حواشي قيمة الإخوة اللي يطالعون اللغة الفارسية يراجعوها. شوف هذا الحاشية مالتكم. بلي يا صفحة ملان قلت صفحة 248 وفي الحاشية 249 و250 في الحاشية رقم 372 حاشية الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول والحاصل أن كل قضية تحتاج في نفي احتمال النقيض إلى قضية استحالة الجمع بين النقيضين مو إلى إثبات صدقها في نفي احتمال النقيض تحتاج إلى ذلك طبعا هذا المطلب كما أشرنا إليه سيد العلامة هو بنفسه يصرح في أصول الفلسفة والشيخ المطهري في الحاشية في تعليقته على هذا المثل أيضا يبين المطلب فلهذا يقول والحاصل أن كل قضية تحتاج في نفي احتمال النقيض إلى قضية استحالة الجمع بين النقيضين وعليه يحمل كلام صدر المتألهين طبعا قلنا بالأمس أن هذا مو كلام صدر المتألهين كلام بهمنيار في التحصيل حيث شبه نسبة هذه القضية إلى سائر القضايا بنسبة الواجب إلى الممكن التشبيه بعد تام أو غير تام غير تام أحسنتم لماذا؟ لأن الممكنات متقومة بالواجب ولكن القضايا البديهية صدقها غير متقوم ماذا؟ لقضية اجتماع النقيضين مقالون إذن فنقول نفي نقائضها يعني الآن الكل أعظم من الجوز أنت قرأتم في الفقه عدنا فد ملكية ثابتة عدنا فد ملكية لازمة عدنا فد ملكية متزلزلة هذا رفع النقيضين اجتماع النقيضين محال نريد أن نرفع تزلزلها لا إثبات صدقها لأنه إذا قلناها صادقة نقيضها ماذا يوجد احتمال أو لا يوجد احتمال احتمال نقيضها أيضا يكون صادقا احنا نريد أن ننفي فقط احتمال النقيض طبعا هذه نحتاج إلى نفي احتمال النقيض متى إذا التفتنا إلى النقيض أما إذا لم نلتفت لا نحتاج بلي لماذا لماذا يعني الكل أعظم من الجزء الصادق نقيضها ما هو ليس الكل أعظم من الجزء ليس نقيض كل شيء رفعه من يقول هذه كاذب من يقول اجتماع النقيضين يقول وإلا إذا جنابك ما تؤمن باجتماع النقيضين فهل فيها صادقة ونقيضها أيضا ما المحظور في ذلك محظور هذا تقول لو كان نقيضها صادق للزم ماذا اجتماع لو كان نقيضها صادق للزم ماذا اجتماع النقيضين والكبرى تقول وكل اجتماع للنقيضين محال اذا نقيضها ليس بصادق هذا القياس الاستثناء الذي اشرنا اليه بالامس اذا التفتوا جيدا اؤكد المطلب نحن انما نحتاج الى اجتماع النقيضين محال في البديهيات لنفي نقائضها الملتفت اليها بالفعل مو لنفي نقائضها مطلقة غير الملتفت إليها ولا لإثبات مضمونها فإن الكل أعظم من الجزء هي بنفسها صادقة ولا يتتوقف على اجتماع النقيضين محالون نعم إذا التفت إلى نقيضها وأردت أن تنفي نقيضها بالفعل يتوقف ذلك على قضية اجتماع النقيضين محالون هذا أولا هذا في البديهيات أما في النظريات لا في النظريات أنت تحتاج هم لإثبات المحمول للموضوع يعني المادة والصورة في القضية وهم تحتاج إلى ماذا إلى نفي نقائضها واضح صار هذا المطلب إذا قوله رحمة الله تعالى عليه فلو فرض فيها شك سرى ذلك في جميع القضايا وبطل العلم من أصله هذه العبارة إن كان مراده من العلم يعني الاعتقاد الجازم المانع من النقيض نعم ولكن إن كان مراد من العلم يعني التصديقات تبطل التصديقات أو لا تبطل لا تبطل التصديقات جميعا نعم يبطل العلم العلم ما هو الاعتقاد الجازم المانع من النقيض شلون يعني قلنا يمكن احنا الفرق بينا قلنا انه امكان الاستدلال شيء والاحتياج الى الاستدلال شيء اخر. لا اقول امكان الاستدلال شيء ولكي تفهم محتوى القضية تحتاج الى كسب ونظر شيء اخر. اذا قلت امكان الاستدلال بل اقول يمكن الاستدلال ولكن امكان الاستدلال احنا ما جعلنا مدار ضابط البديهي امكان الاستدلال. ضابط البديهي ما هو؟ هو الذي لا يحتاج الى كسب ونظر، لا يحتاج الى اكتساب، والكل اعظم من الجزء لا يحتاج الى اكتساب. واضح المطلوب؟ خب الان ناتي الى هذه الفروع التي فرعها. الفرع الاول، اولا لا انسى اخيرا صدر كتاب لشيخنا الاستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، الاخوه اللي يطالعون الفارسيه، كتاب قيم جدا، شريعه درائين معرفات. هذا الكتاب الرسمي لمناقشه الافكار المطروحه للدكتور سروش في كل كتبه. الاخوه اللي عندهم مطالعه فارسيه، هذا الكتاب من الكتب القيمة في هذا الباب لمناقشة كل الأفكار التي طرحت في مختلف كتب الدكتور سروش، سواء كان في فلسفة الأخلاق أو في قبض بسط الشريعات أو في مقالاته أو في دراساته أو أبحاثه التي طرحها في حوزة قم. قال ويتفرع على ذلك أولا، طبعا إذا وفقنا إحنا سندرس الكتاب هذا، ندرسه باعتبار أنه لابد في جملة من المباني نرجعه هذه المطالب إلى مبانيها، أن السيد الشيخ شيخنا الأستاذ ده يبني على أي قاعدة ويناقش هذه المناقشة. ويتفرع على ذلك أولا أن لنا في كل قضية مفروضة، التفتوا جيدا، في كل قضية مفروضة، أي قضية فرضتها، الله موجود. هذه تحتمل احتماله، اما صادقة واما كاذبة. التفتوا، ويستحيل الا تكون كذلك، لان اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين ماذا محال. سؤال، هذه تتبدل او لا تتبدل؟ بعد لا تتبدل. الله موجود، إذا كان صادقا نقيضها ما هو؟ ها؟ كاذب. وتبقى ذيك نقيضها ماذا؟ كاذب. نعم قد تتعمق هذه القضية، يعني الله ما هو معناه؟ الله يعني صانع، الله يعني عالم، الله يعني واجب، الله يعني واحد شخصي. محتوى القضية قد يتعمق ولكن ينقلب إلى النقيض أو لا ينقلب إلى النقيض؟ لا ينقلب إلى النقيض، وهذه فكرة أساسية ثبتوا جيدا. إذا كان مقصود القائلين بتغير الفهم البشري يعني القضية قد تنقلب إلى نقيضها فهذا لا نقبله، أما إذا كان مرادهم من التغيير وأن الفهم البشري متغير يعني تتعمق فهذا مقبول وموجود في كل الكلمة، هذا ليس شيئا جديدا. أنت الذي تقول في كلام دكتور سروش، أنت الذي تقول أن الفهم البشري متغير يعني يتغير من النقيض إلى النقيض هذا لا نقبله، أما إذا كان مرادك يتغير يعني يتعمق فهذا مو فقط نقبله بل هو واقع أيضا، حتى في قضية اجتماع النقيضين فإنها تتعمق، وهو أنه قبل صدر المتألهين مثلا كانت الوحدات في اجتماع النقيضين 8، بعد صدر المتألهين الوحدات ايش قد صارت؟ ولا محظورة في ذلك. هذاك في العلوم العملية مولانا، مو في العلوم النظرية، هذا في العلوم العملية يعني المرتبطة بحياة الناس، باجتماع الناس، بالعقلاء، بتربيتهم في الأمور العملية، تدرهم مدركات العقل النظري عندنا ومدركات العقل العملي. هذا بحثنا الآن في مدركات العقل النظري لا في مدركات العقل العملي. أن لنا في كل قضية مفروضة قضية حقة، إما هي نفسها حقة أو نقيضها ماذا؟ حقون. وثانيا أن نقيض الواحد واحد خلافا لبعض الجهلة، يقولون ما الدليل على أنه النقيض الواحد واحد؟ موجود في بعض الكتب، أنا ما بودي أشير يعني. يقول ما الدليل على أنه نقيض الواحد واحد؟ نقيض الواحد يمكن أن يكون متعددا. شلون مولانا نقيض الواحد يمكن أن يكون متعددا؟ يقول هذا نقيضها شنو هو؟ ليس بهذا الكتاب، ليس بهذا الكتاب، ليس بهذا الكتاب، ليس بهذا الكتاب، هاي كلها نقيضها. تشوف الخلط بين العدم المطلق والعدم المقيد. واخر واحدة من أدلة القائلين بأصالة الوجود هي شنو؟ أن العدم واحد فنقيضه لابد أن يكون، عفوا، أن الوجود مشترك معنوي، أن العدم معناه واحد فنقيضه لابد أن يكون ماذا؟ معناه واحد، لأن نقيض الواحد ليس إلا واحد. جنابي اللي يناقش هذا الدليل بأنه من قال لكم أن نقيض الواحد واحدون؟ حتى يلتفت نقول له خب إذا نقيض الواحد اثنان، خب جيد، هذا الوجود. نقيض واحد واثنين، افترضوا انت تفترض اثنين، انا اقول واحد انت تقول اثنين، اقول هذا نقيض هذا وهذا نقيض هذا، تمام. ضع يدك على هذا الكتاب، ارتفع فيه النقيضان او لم يرتفع؟ لا هذا ولا هذا. فاذا هذا الكتاب ارتفع فيه النقيضان او لم يرتفع، وارتفاع النقيضين محال. يعني افترضوا أن الوجود نقيضه العدم وأليف، أن الوجود نقيضه اثنان مو واحد، مو العدم فقط، العدم وأليف. الآن ضع يدك على أليف، وجود هو؟ لا. عدم هو؟ ارتفع النقيض، وارتفاع النقيضين محال. ومن هنا يتبرهن لنا بأنه ما ذكره أو ما نسب إلى بعض المعتزلة من أن هناك واسطة بين الوجود والعدم وهي الحال، هذا ماذا؟ باطل، لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين وهو محال. وثانيا أن نقيض الواحد واحد وأن لا واسطة بين النقيضين. وثالثا هذا المطلب تقدم بحثه مفصلا في صفحة 146 من هذا الكتاب، هناك عندما تعرضنا لمطلبي في تقابل التناقض، وقلنا هناك أن التناقض في الحقيقة بين الإيجاب والسلب، ولا يوجد هناك تناقض بين المفردات بما هي مفردات، فإنه لا تناقض بين قولنا الوجود والعدم، هذا مو متناقض. الوجود والعدم ليس بمتناقضين، الإنسان واللا إنسان ليس بمتناقضين. بعد سليش روح الإنسان واللا إنسان بعد الوجود والعدم إذا ما كو بيناتهما تناقض، فمن أوضح الواضحات بعد الإنسان واللا إنسان لا يوجد بينهما تناقض. فقط أنا أنبهكم على ما ذكرناه مفصلا هناك، الوجود والعدم متناقضان أو ليس بمتناقضين؟ تقول أنت جنابك ماذا؟ متناقضا. طب أسألك ماذا تقول؟ الوجود موجود أو معدوم؟ ياه منه، وقد لا يكون موجودا فيكون معدوما، فيحمل العدم على الوجود، فإذا متناقضا كيف يحمل نقيضه على النقيض؟ الوجود أنت تقول موجود، السفسطائي ماذا يقول؟ موجود لا مو موجود، ها؟ مو موجود، ينكر الواقعية. المثال من أمثال باركلي ماذا يقول؟ يقول الواقعية موجودة أو معدومة؟ واقعية يعني الوجود، الوجود موجود والوجود ماذا؟ معدوم. وهذا خير شاهد على أن الوجود لا يتناقض مع العدم، وإلا لو كان الوجود بما هو مفهوم يتناقض مع العدم لما حمل العدم على الوجود. نعم، متى يتناقض؟ الوجود موجود مع قولنا الوجود معدوم، ماذا؟ يتناقضان وهما تصديقان مو مفردان. إذن الأصل في التناقض بين ماذا؟ في التصديقات في القضايا. الوجود موجود مع قولنا الوجود معدوم، هذان متناقضان. الإنسان موجود مع قولنا الإنسان معدوم، هذان متناقضان. هذان متناقضان، يعني تفرض تقول هذا الشيء هم يصدق عليه إنسان هم يصدق عليه لا إنسان. يصدق يعني شنو؟ يعني قضية، يعني تصديق. يعني هذا الشيء وهو الكتاب إنسان يعني إنسان مصداق، هذا الوجود مصداق للإنسان. من صار مصداق للإنسان؟ يعني صار واقعي، يعني صار قضية، يعني موجود ومعدومون. وهذا ما يبينه هنا وتقدم تفصيله بحمد الله تعالى هنا. قال وثالثا أن التناقض بين التصورين، إذا وجدتم تناقض بين التصورين فمرجع ذلك إلى التناقض بين التصديقين، بين قضيتين تصديقيتين. فلهذا بينا قلنا أنه إما يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، كالتناقض بين الإنسان واللا إنسان، هذا راجع إلى وجود الإنسان وعدمه. فإن قلت وجود الإنسان وعدمه أيضا مفردان لا ترتيبان لا تصديقان، يقول ها وجود الإنسان وعدم الإنسان مرجعه إلى قولنا الإنسان موجود الإنسان معدومون. قال إلى قولنا الإنسان موجود وليس الإنسان بموجود. لي ياهو الإنسان ولا إنسان؟ ياهو وجود الإنسان وعدم الإنسان لا مو متناقضة. أما إذا أرجعنا قلنا الإنسان موجود، يعني الإنسان له مصداق في الخارج، الإنسان ليس له مصداق في الخارج، هذا المتناقض. تنبيه بني ها؟ يعني أن وجود الشيء لا يجتمع مع عدمه خارجه ولا في الذهن سيجتمع، وإلا جنابك كيف تقول اجتماع النقيضين المحال؟ أنت ما متصور اجتماع النقيضين؟ لو متصور خب عجل إذن الواقع نعم، إذا نظرت إليه كوجود، يعني نظرت إلى اجتماع النقيضين كعلم وكمفهوم، كعلم اجتماع النقيض يعني تصور اجتماع النقيضين لا يجتمع مع عدم تصور اجتماع النقيضين، فهو واقع أيضا. يعني إذا نظرت إليه واقع أيضا هو لا يجتمع مع نقيضه، أما إذا نظرت إليه مفهوم مو فقط يجتمع، أصلا قبل أن يجتمع لا يمكن أن تقول محال، فلابد تتصور اجتماع النقيضين حتى تقول ماذا؟ محالون. خشين المحذور لعدم نقول بأنه الوجود ارتفع عنه الوجود، الماهية ارتفع عنها الوجود والعدم، هذا مجتمع الوجود والعدم هنا اجتمع لو ما اجتمع، اعتبارا مفهوما اجتمع لو ما اجتمع، قول ماهية اعتبارية لو حقيقية اعتبارية، خشين المحذور يجتمع فيها يرتفع عنها الوجود والعدم، خشين المحذور أكو محذور لها؟ أحسنتم. إذن لابد أن نرجع إلى بحثنا أنه يلزم إذا الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة لا معدومة، يلزم ارتفاع النقيضين، دخول خفل يلزم ارتفاع النقيضين، هذا الارتفاع ليس بمحالين، فعن هذا بحثه إن شاء الله في مكان آخر. تنبيه السفسطي هو المنكر لوجود العلم، السفسطائي هناك بحث تاريخي، أن أرجع الإخوة إلى البحث التاريخي إلى كتاب نقد المفصل صفحة 45، أنه أساسا توجد مثل هذه الطبقة أو لا توجد، هناك بحث تاريخي أنه واقعا كان يوجد في تاريخ الفكر وفي تاريخ الفلسفة وفي تاريخ نظرية المعرفة جماعة هي السفسطائية، أو أنه لا توجد مثل هذه الجماعة، هذا بعد بحث تاريخي لا علاقة لنا به، نحن نتكلم على نحو القضية الشرطية، هنا نريد نصير فقهاء نتكلم على نحو القضية الشرطية. إذا قال قائل بالسفسطة قوله يمكن الجواب عنه أو لا يمكن، هسه هناك سفسطائي أو لا يوجد هناك سفسطائي، يعني ما عندنا علاقة بذلك، مهم إذا صار الإنسان سفسطائيا ما هو طريق لعلاجه وكيف نجيب عليه. بس هذا السفسطائيين همتنا السيد العلامة يذكر منهم 9 طوائف، 9 طوائف الآن واحدة واحدة نذكرها، 9 طوائف تبين بأنه السفسطة فد عنوان عريض بمختلف الطبقات والطوائف والأفكار، وستأتي الإشارة إلى واحدة واحدة منها. فارة يطلق السفسطائي ويراد منه منكر الواقعية، يقول لا توجد واقعية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول إذا أردت أن تكون سفسطائيا واقعيا إنكار الواقع لا يفيدك لا يجعلك سفسطائيا، إنكار العلم يجعلك سفسطائيا. بدأ يعلم السفسطائي إذا تريد تصير سفسطائي كيف تكون سفسطائية. هذا من قبيل واحد يريد يصير مؤمن هو ما يدري معنى الإيمان، واحد يعلم إذا تريد تصير مؤمن هالشكل لابد تصير، هالشكل لابد تقول حتى تكون مؤمنا. الآن سيد العلامة بصدد تعليم السفسطائي إذا أردت أن تكون سفسطائيا بمعنى الكلمة لابد أن تنكر أم القضايا، مو تنكر الواقعية، وإلا إنكار الواقعية لا يجعلك ماذا؟ سفسطائيا. لماذا سيدنا إنكار الواقعية لا يجعله سفسطائيا؟ يقول ها هذا إنكاره واقعي لو خيالي، هو بيجتمع مع عدم الإنكار ولا يجتمع؟ إذا أنت بتبين توجد واقعية ولو واقعية نفسي، وإلا أنا همتين منكر بعض الواقعيات أنت تثبتها، أنت تنكر بعض الواقعيات أنا ماذا؟ أثبتها. متكلم ينكر واقعية الموجود الممكن المجرد أنا أثبتها. القائل بالحظ والصدفة والاتفاق يثبتها أنا ماذا؟ أنكرها. البحث ليس في الموجبة الكلية، البحث بنحو ماذا؟ عفوا ليس في الموجبة الجزئية، وإنما البحث في الموجبة الكلية أو السالبة الكلية، وهو أنه أصل الواقعية غير موجودة. يقول إذا أردت أن تكون سفسطائيا بمعنى الكلمة لابد أن تنكر أصل العلم، مو تنكر هذه الواقعية أو هذه الواقعية، وإلا لو أنكرت هذه الواقعية أو تلك الواقعيات أنا أسأل منك إنكارك واقعي أو ليس بواقعي؟ يعني تعتقد أن لإنكارك واقعية أو لا تعتقد؟ وإذا اعتقدت أن لإنكارك واقعية يجتمع مع عدم الإنكار أو لا يجتمع؟ ها؟ هذاك الوقت تكون سفسطائي بمعنى الكلمة. إذا أردت أن تكون سفسطائيا مثل جناب الشيخ مثلا يريد يكون سفسطائي مثلا، إذا أردت أن تكون لابد أن تنكر أصل العلم، وأصل العلم متى ينكر؟ عندما تنكر أم القضايا. إذن اتضح لنا إلى هنا أن السفسطائي الواقعي الحقيقي هو من؟ هو الذي ينكر أم القضايا، هو الذي ينكر أم القضايا، ولكن ينكر أم القضايا واقعان لو ينكرها لا واقعا. ها؟ صحيح ما لقي ملعك. نعم، إذن هو ينكر أم القضايا واقعا. يقول سبحان الله سيد العلامة، يقول إذن إنكار الواقعي يستلزم إثبات الواقعي. أصلا ما يمكن إنكار الواقعي، أنت تنكر الواقعية أنت تقول أنا أنكرها واقعا، إذن أكفت واقعية ولو إنكارك للواقعية. إذن أصل إنكار الواقعية محال. يقول وإن تلفظ بها متلفظ فهو فقط في مقام اللفظ لا في مقام الواقع. التفتوا جيدا، إذا تذكرون في أول بحثي النهاية قال فلنكره، وقال وإن يكن شيء من ذلك فإنما هو في اللفظ فحسب، وإلا إنكار الواقعية نسأل من إنكار الواقعية واقعان أو لا واقعان؟ وإنكار الواقعية واقعان. إذا ثبتت الواقعية من حيث انتفت الواقعية، إذا أصل الواقعية يستحيل عليها العدم، فإذا استحال عليها العدم فهي واجبة الوجود، ثبت واجب الوجود بلا أي مقدمة، بلا أي مقدمة، لا أصالة الوجود وكل شيء ما تحتاج، لا اعتبارية الماهية، لا وحدة الوجود، أذن كل المقدمات التي يقولونها في برهان الصديقين ما نحتاج إليها. أصل الواقعية غير قابلة للإنكار. وهذا المطلب طبعا وإن كان هو الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسرار الجزء السادس، وأيضا هنا يبينه، ولكنه صدر متأله رحمة الله تعالى عليه، هذا المطلب ذكره أيضا في كتابه مفاتيح الغيب، موجود هذا المطلب لكن لا بهذا النحو الذي قرره السيد العلام رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول السفسطي هو المنكر لوجود العلم مطلقا. يقول سيدنا نحن عرفنا إلى الآن السستطائي يعني منكر الواقعية. يقول ها منكر الواقعية مو سستطائي واقعي، منكر الواقع منكر العلم هو السستطائي الواقعي. فإذا نحن نعلم الإنسان الذي يريد أن يكون سستطائي واقعي لابد أن ينكر أم القضايا، وإلا إذا آمن بأم القضايا فنحن نلزمه من خلال الإيمان بهذه القضايا بقضايا أخرى وينتهي إلى تصديقات وواقع وواقع. بني هسه يأتي شخصان، هسه هذه طائفة، طائفة توجد هذا الذي ينكر العلم يقول أنكره أنا شاك في كل شيء ولكن عالم بأني شاك، هذا هو علم. أما إذا قال أنا شاك في كل شيء وشاك أني شاك، هذا بعد شو نسوي له؟ ها أحسنتم، هذا إحنا ما تنقول. إذن أنا بعد أصير طائفتين، تقول إما مريض وإما معاند، يعني إما هذا آفة في ذهنه وإما معاند ليسجر أمامه يريد كل شيء يسوي ولكنه عن هذا الطريق. هذا كل واحد إلى علاج الخاص. قال السفسطي وهو المنكر لوجود العلم مطلقا لا يسلم قضية أولى الأوائل، يعني قضية اجتماع النقيضين محال، إذ لو سلمها كان ذلك اعترافا منه بأن كل قضيتين متناقضتين فإن إحداهما حقة صادقة. الواقع موجود الواقع معدوم، واحدة منها صادقة والأخرى ماذا؟ كاذب. بس لا فرق، إما الواقع موجود صادقة وإما الواقع ماذا؟ معدوم صادقة، مو مهم. المهم إذا توجد واقعية وهي إما هذه الواقعية وإما تلك الواقعية، وفيه إذا آمن بأن إحدى قضيتين واحدة منها صادقة بالضرورة وفيه اعتراف بوجود علم ما فلا يكون سفسطائيا بالمعنى الصحيح. وهذا المطلب صريحا يشير إليه هذا المطلب، وهو إرجاع أن من يريد أن يكون سفسطائيا واقعيا لابد أن ينكر أم القضايا، يشير إليه آخر صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول صفحة 90. ثم إن السفسطائي بما يظهر من الشك في كل عقد في كل قضية في كل خبر، مراد من العقد يعني قضية باعتبار أن القضية لها أسماء متعددة خبر وعقد إلى آخره، إما أن يعترف بأنه يعلم أنه شاك، هاي الطبقة الأولى من الشك من السفسطائية واحد واحد نعددهم، إما يعترف بأنه يعلم أنه شاك وإما لا يعترف. سنجي إلى الطائفة الأولى وهي التي تعترف بأنه شاك وأنه عالم بشكه، شكه يجتمع مع عدم الشك أو لا يجتمع؟ إن قال يجتمع يعني مو عالم بشكه، إن قال لا يجتمع إذن الحمد لله رب العالمين صارت عندنا قضيتين، اجتماع النقيضين محال وأن شكه واقع حقيقة. قم من هنا إحنا هم ماتين تكفينا هاتين القضيتين أن نبدأ معه استدلال على حد هذا الاستدلال، بعد لا يستطيع أن يقول هذا لا أقبله نقول طب ليش قبلت القبلة بالتخصيص بلا مخصص، شنو الضرورة إلى أنه هذه تقبلها ذيك ماذا لا تقبلها؟ فإن اعترف بعلمه بشكه وأنه عالم بأنه شاك فقد اعترف بعلم ما، فيضاف إلى هذا العلم الأول أنه عالم بشكه يضاف إليه تسليمه لقضية أولى الأوائل، يعني ماذا؟ وأن علمي بشكي لا يجتمع مع نقيضه وهو عدم علمي بشكي. أتلتفت جيدا، أنا عالم أني شاك، هل يحتاج اجتماع النقيضين أو لا يحتاج؟ لأنه وجداني، ومن هنا بينا بالأمس قلنا الوجدانيات هي بديهيات، هذه ما تحتاج إلى اجتماع النقيضين المحال. نعم عدم الشك يجتمع مع الشك الفعلي أو لا يجتمع، هنا بعد نحتاج إلى اجتماع النقيضين المحال، نقول عدم الشك لا يجتمع مع الشك الفعلي، فلهذا قال فيضاف إليه تسليمه بأولى الأوائل، هذه مو لإثبات أني شاك بل لإثبات أنه ويستحيل أن لا أكون شاكا، يعني لا يمكن أن يجتمع عدم الشك مع شكي بالفعل. ويتبعه العلم بأن كل قضيتين متناقضتين فإن إحداهما حق صادقة وتعقب ذلك علوم أخرى. إذن بعد نبدأ وهو الواقع موجود، الواقع معدوم، الله موجود، الله معدوم، وهكذا كل قضية واحدة منها صادقة واحدة منها كاذبة. إذا صادقة تحتاج إلى دليل ونقيم الدليل، إذا كاذبة نحتاج إلى دليل لبيان عدم صدقها. أما المشكلة مع هذا الثاني، هذه الطائفة الثانية، وهي التي لم يعترف بعلمه بشكه، قال أنا شاك وشاك أني شاك. هذا بعد ما يمكن أن نقول به أنه أنت شكك لا يجتمع مع عدم الشك، هذا بعد لا يمكن. وإن لم يعترف بعلمه بشكه بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك في شكه، ليس يجزم بشيء أبدا، لا يوجد عنده جزم حتى بهذه القضية الوجدانية. لغت محاجته، بعد المحاجة معه وإقامة البرهان والدليل يكون لغوا، ولم ينجع فيه برهان. النجاح لا يقال في الأمور العقلية وإنما ينجع، وكما عبر هو في بداية الحكمة لم ينجع مو لم ينجح، ولم ينجع فيه برهان. خب هذا الذي هكذا يقول هذول طائفتين، الطائفة الأولى أنها مختلة عقليا، فإذا صارت مختلة عقليا هذه بعد مو وظيفة الحكيم يتكلم معه، نرجعه إلى الطبيب كما يصرح به صدر متأله رحمة الله، تقول بعد هذا خارج عن وظيفة الحكيم أن يفعل له شيئا، يرجعه إلى الطبيب ليداويه لأنه هذا مريض، شو يقدر يسوي له؟ وليس على المريض حرج، وهذا الإنسان إما مصاب بآفة، طبعا ولو مرضا على أقسام تدرون أنتم، فد مرض معلوم للناس كل واحد يشوفه، فد مرضا مخفي مريض هو لكن ما حد يدري به. لا تصوروا هسه عندما نقول مريض يعني بالضرورة يكون مرضه ماذا ظاهر للعيان، قد يكون المرض خفيا لا يعرف به أحد. المهم مريض، هسه هذا المرض إما منشأه دنيوي منشأه ما أدري، في النتيجة أمراض أكون مختلفة مولانا. والقرآن عندما عبر شفاء للناس خد جزافا ما قال شفاء للناس، يعني اللي مو خلقه القرآن هو شنو مريض، حتى انتم ما تسموا مريض ذاك بحث آخر، لكن هو مريض، هو مريض هذا يحتاج إلى طبيب. وهذا الإنسان إما مصاب بآفة اختل بها إدراكه، بعد مو وظيفة الحكيم أن يعالجه بل يراجع الطبيب، كما يقول في صفحة 447 صدر المتعلمين رحمة الله. طبعا هذه العبارات عبارات الأسفار، ها ولا مطلب جديد مطلب، عندما ترجع إلى عبارات الأسفار شو عبارة فتحكي سابق قبل إلا المطالب المختصة بصاحب الأسفار. وإما معاند للحق، وهذه الطائفة الثالثة. إذن هذا الذي أظهر الشك في كل شيء حتى في شكه طائفتان، طائفة مريضة فليراجع الطبيب، وطائفة ماذا؟ لا ليست مريضة وإنما هي معاندة للحق، ماذا؟ حتى يفعل ما يريد. إنه إذا يقول في النتيجة أكو واقعيات وأكو حقائق وأكو أكو إلى ما شاء الله، إذن لابد أن تكون لابد أن يكون مقيدا بمثل هذه الواقعية، وهو يريد أن لا يكون مقيدا بأي شيء كما يعبر القرآن، ماذا؟ ليفجر أمامه. هذا ماذا يفعل؟ أفضل طريق أن ينكر كل واقعية حتى يفعل ما يشاء. أنا رأيت بعض هؤلاء، رأيتهم، سألت تؤمن بشك؟ لا أبدا أبدا لا أؤمن. طبعا أنا كنت أمشي في شارع، هو صح لي قال لي بأنه سيدنا عندك قدرة على المحاججة، قلت له كان فضل، احنا دخلنا إلى محله وجلسنا، قال سيدنا أنا لا أعتقد بكل ما تقول، قلت شيء ما تعتقد بوجود نفسك؟ قال لا. قلت له ما تعتقد بأنه أنا موجود؟ قال له. كل ما قلت له قال كل شيء ما قلت كله كذب في كذب في كذب. بينك وبينك انت شو تسوي؟ قلت له جئت ها هو احسنت انا لا انا ما دخل. قلت له انت عندك زوجة؟ قال لي عندي زوجة. قلت له الان لو زوجتك مرت من هنا وتعرض لها احد باساءة ادب ماذا تفعل؟ قال امزقه. قلت له هو اكو زوجة؟ هو التفت بعد انا النقض تم عليه. قلت له اكو زوجة؟ اكو تعرض لها؟ اكو اخلاق؟ اكو هذه عرض يذيك عرضه؟ قال سيدنا بعد ما عندي بحث خلاص. قلت له دام الله بقى. شو واقعا بتعبير السيد العلامة وان كان شيء من ذلك فهو بحسب الله. وإلا انت فقط تجيبه للواقع العملي تقول له مولانا انت الان كل وجودك خلى للمبلغ وللمال مال وعدم مال سواء لمو سواء سواء وليش ماذا تجد نفسك؟ لا في القضايا العملية بعد هذه النظرية ما موجودة، هذه فقط في القضايا الاعتقادية والنظرية حتى يفجر أمامه يفعل ما يشاء. يكون هذا الإنسان أفضل طريق له كما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر ليدحض به الحق فيتخلص من لوازمه، لأنه إذا كان العدل حسنون والظلم قبيح به لوازم هذه، فليضرب. هذا بعد موم البرهان، فليضرب وليعذب وليمنع مما يحبه وليجبر على ما يبغضه. تعالوا معه في العمل بعد انتم، اذ كل شيء احسنتم اذ كل شيء ونقيضه عنده سواء، الالم وعدم الالم سواء، الحب والبغض سواء، الجوع وعدم الجوع سواء، وهكذا. بعد هذا طريقة أن يداوى عملا، أن يعذب أن يكوى بالنار كما يقول الشيخ. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة يقول نعم بعض هؤلاء المظهرين للشك لا هم مرضى ولا هم معاندون ولكنهم حيارى. هؤلاء راجعوا الأبحاث العقلية، راجعوا كلمات الفلاسفة، راجعوا كلمات المتكلمين، راجعوا كلمات المحدثين والإخباريين، راجعوا كلمات الأصوليين، وجدوا أنه في كل مسألة يوجد 25 قول، وكل يقيم برهان على ما يقول. ينظر إلى دليل هذا يراه صحيح، ينظر إلى دليل ذاك يراه صحيح، ينظر إلى دليل الثالث يراه صحيحا، وبوجدانه أيضا يرى أنه لا يعقل أن يكون جميعا هذا ماذا؟ صحيح، وجميعا يكون ماذا؟ كاذب. سألوا واحد قالوا له من أين علمت أنت مو مجتهد؟ وبعض يتصور أنه مجتهد، قالوا له أنت من أين عرف أنك مو مجتهد؟ قال حضرت عند العالم الكذائي وجدت يقول شيء مع دليله استحسنته، وحضرت عند الثاني رأيت يقول ما يناقضه ودليله فاستحسنته فعلمت أنه لست بمجتهد، وإلا لو كنت مجتهد لا أقبل ذاك وأرفض هذا وأدافع عنه، لا أقبل هذا وأرفض ذاك. أما عندما وجدت نفسي أن هذا تام وأن هذا تام علمت أنه لست بمجتهد. حتى الإنسان إذا يكون منصف جد زين الحق والإنصاف هذا بلي قول ثالث جيد جدا، مقصود أنه عندما وجد هذا صح ذاك صح، طبعا إلا يلزم خرق للإجماع المركب مولا. هسه ما عندنا شغل ذاك المطلب. المهم يقول هؤلاء رجعوا إلى الأبحاث الفلسفية ورجعوا إلى أبحاث عقلية وهم غير مسلحين بالبرهان. فلهذا نصيحة هؤلاء الأعاظم أن الإنسان قبل أن يدخل بحث الفلسفة عليه أن يتقن المنطق، وإلا لا ضمان أن لا يبتلى بمثل هذه الحالة. يعني افترضوا قد لا يصرح هو أنه أنا واقعا وقعت في شك وحيرة في كل شيء، لا يصرح، ولكن هذا يختلج في وجوده أنه في النتيجة الحق مع من؟ مع أصالة الوجود، مع أصالة الماهية، مع المنكرين للعقل، مع القائلين بحجية العقل، مع المنكرين لحجية ظواهر القرآن، مع المثبتين لحجية ظواهر القرآن. في النتيجة الحق مع من؟ في هذا الخضم في هذا البحر القمقام الذي لا يمكن الإنسان أن يصل إلى شاطئ السلام، ماذا يفعل؟ فتجده إلى آخر عمره مولانا شكاك هو. حتى ما عليك أنت بحسب العمل الخارجي مو شكاك، ولكن بحسب الاعتقاد شكاك هو. شاهدا على ما أقول أنه أنت بكلمتين من هنا كلمتين من هناك تستطيع أن تقلبه يمنة ويسر. هذا شكاك، هذا مو جازم، وإلا الجزم يمنع من النقيض. فلهذا نصيحة هؤلاء أنه ماذا؟ أولا يجب التسلح بالبراه، يجب التسلح بعلم البرهان. شوفوا التفتوا للعبارة، قال نعم، لو كان في أول السطر لكان أولى، نعم بعض هؤلاء المظهرين للشك لا هم مصابون بآفة ولا هم معاندون ممن راجع العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان. التفتوا جيدا، الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في البرهان له في صفحة 54 في البرهان الجزء الثالث من منطق الشفاء صفحة 54 يقول في مرتبة كتاب البرهان، يقول وهذا الغرض يفيده هذا الفن دون سائر الفنون. يا غرض، غرض الذي هو وصول إلى الواقع والجزم به المانع من النقيض. والأولى في كل شيء أن يقدم الأهم وأن يصرف الشغل إلى الفرض قبل النفل. وهو يعتقد أن البرهان فرض وباقي العلوم نفل، هذه نافلة وتلك فريضة. فهذا يقول فأما ما يفيده سائر الفنون فكأنه من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية المشتركة دون استفادة الكمالات الخاصية والكمال، وذلك لأن بعضها يتعلم ليتحرز منه كالمغالطة، وبعضها ليرتاض به أو ليكبح به معاند الحق كالجدل، وبعضها ليقدر به على مخاطبة الجمهور كالخطابة إلى آخره. فلهذا تجدون أن السيد العلامة قال ماذا؟ ولا متدرب في صناعة البرهان. هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لأن الخاص فرض والعام ماذا؟ نفل. فلهذا الطالب إذا يريد أن يتعمق في هذه الأبحاث جيدا، يعني في الأبحاث العقلية في الأبحاث الفلسفية، عليه أولا أن يتسلح بالمنطق وأن يتسلح بالبرهان. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.